طيب ايه الحل بقى؟ يعني احنا اعرضنا انواع الوساوس واشكالها واصنافها. الحل اولا بنبدأ بالكلام عن الاستعاذة، وهي اول واهم الطرق، وهي الاستعاذة من الشيطان. ليه؟ لانها بتبلغ اثرها لما تكوني عندك اعتقاد جازم بمعناها. ماذا يعني اعتقاد جازم؟ يعني عندي اعتقاد في الرب سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى اللي بيحميكي ويدفع عنك. يعني فعل الاستعاذة وهي الخطوة الاولى تأتي بالخطوة المهمة اللي هي العلم. العلم يعني العلم الأول إن الله سبحانه وتعالى قادر إن هو يدفع عنك، وقادر إن هو يحصنك، وقادر إن هو يحميك. الله يرضى عليكم يا أخوات العلم، انشروا العلم يا أخوات. أسأل الله لكل من تنشر هذه الدروس أن يصيبها الله برحمته، وأن يهديها وأن يسددها. ما تسيبيش أختك أبدا في الغم أبدا. في أخوات كتير جدا في مشاكل وهموم ونفسيتهم تعبانة والشيطان متملكهم تملك رهيب. ما تسيبيش أختك في الغم اللي هي فيه، لا تتركيها في الجهل والغفلة. ما تقوليش أنا مالي إن أنجو بنفسي، لا، إحنا في مركب، إحنا في مركب واحد. عارفين حديث السفينة اللي فيه طائفة في أعلى السفينة وطائفة في أدناها؟ فاللي في أسفل السفينة قالوا إيه؟ قالوا بدل ما نطلع الدور التاني ونجيب مية من فوق نخرم خرم في السفينة من تحت يدخل لنا الماء من الإيه؟ من البحر. ده تفكيرهم. ولعل الماء اللي فوق دول الكبار اللي فوق لو قالوا احنا مالنا برضو خلاص نسيبهم، ماذا يحدث؟ بتدخل عليهم المية كلهم. يعني الكبار قالوا ايه؟ لا احنا مالناش دعوة، ما نودلهمش مية. واللي تحت قالوا احنا بدل ما نطلع فوق ونجيب منهم مية نخرم خرم في السفينة، فدخل المية فغرقت الكل. هكذا أمة محمد يا أخوات، انشروا العلم عن الله بأسمائه وصفاته. وساوس بتاكل الناس، اكل الشياطين. اخرجي اختك من الغم، اخرجي اختك من الهموم، اخرجي اختك من الغفله، اخرجي اختك. انت وظيفتك انك تشتغلي عند الله سبحانه وتعالى، والدعوه واجبه. واحده بتسال الاستاذه امنيه، الاستاذه اناهيد، بتقول لها ما حكم الدعوه الى الله عز وجل؟ قالت لها الدعوه الى الله فريضه، لازم تدعو الى الله. طب انا ما بعرفش اتكلم زيك، وما بعرفش انقلي المحاضره، انقليها على الواتساب لاصحابك، انقليها على التليجرام لاصحابك، اهديها لحد، رغبي فيها، فرغيها واديها كتابه. فانتبهوا يا اخوات. فالمهم ان انت تجاهدي، المهم ان انت يبقى عندك يقين ان نشرك للعلم عن الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى هيرفعك به درجات. فمهم رغبتك وإرادة الخير اللي عندك، إرادة الخير اللي عندك ورغبتك في توصيل العلم دي تعليك عند الله سبحانه وتعالى. إنوي الخير والله بصدقك يأتي بها الله سبحانه وتعالى، يأتي بهم إليك. فإفرضي واحدة ربنا سبحانه وتعالى مش كاتب لها الهداية، يعني أنا مثلا بدي دروس وفي وعمالة أتكلم عن الحجاب وعمالة أتكلم عن الطرحة وعمالة أتكلم عن الإسبانيش، وهي عمالة تسمع الدروس ولسه لغاية دلوقتي ما تغيرتش. طيب الله سبحانه وتعالى لسه ما كتبلهاش الهدايه. واذ قالت امه منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او عذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. يعني ما تقوليش ايه انت ليه بتوعظيها، وانت ليه بتقولي لها دي ربنا سبحانه وتعالى مهلكها او معذبها عذابا شديدا، لا، لعلهم يتقون. انا بعمل اللي عليا، بشتغل عند ربنا، انا ماليش دخل بقى جات ولا ما جاتش، اتت او لم تاتي، لا، انا بعمل اللي عليا، وكل تفكيري اني اشتغل كويس واني اوصل بضمير اللي عندي. فخدوا بالكم يا اخوات من نشر العلم. اسال الله سبحانه وتعالى لكل من تنشر العلم ان يؤجرها وان يرفعها درجات. ويبقى احنا قلنا ايه الاستعاذه. تاني حاجه في هنا ارشاد لامرين، الايمان والتداوي. طيب العلم من أجل أن أستعيذ كما ينبغي، لابد أن أعرف ربي ومولاي الذي أعتصم به وألجأ إليه، فلابد أن أتعلم. فالعلم يدفع عن المؤمن الشبه. دلوقتي كل حوار يأتيكي الشيطان به لما تكوني على علم، تكوني مصحصحة وبتعرفي تردي عليه بالعلم اللي عندك عن الله سبحانه وتعالى. خلي بالك يا أخوات، لأن النقطة دي في غاية الروعة. أنت لما يبقى عندك علم ويجيلك الشيطان من أي حتة هتعرفي تردي عليه. لو علمنا ان سلطان الشيطان ان هو سلطان نزغ واغواء، لا سلطان حجه وبرهان، وما عندهم حق يقدموا لي، هو ما عندوش حق يقدمه لي، انما يزين الباطل. طيب وانه قد ياتي للعبد من هذه الجهه ان ياتي على ما يمليه له حجه وبرهان وعلم. فانا لما يجي لي الشيطان هعرف ادفعه بايه؟ بالرد عليه. يقول لي شايفه اشمعنى هي خدت جوز ايه زي الفل وجميل وشكله حلو ومعاه فلوس وي وي وي وي وانت ما عندكيش وا وا وا. لما يبقى عندي علم باسم الله الحكيم، علم مش بس بالاسم، لا علم باسم الله الحكيم، هعرف ارد واقول له الله حكيم، ربي حكيم، يعطي كل انسان الشيء اللي يصلحه ويصلح قلبه. طيب دلوقتي اول خطوه، خطوه الاستعاذه، بتتطلب منك علم، وعلى رأس العلوم اللي بتتعلميها العلم عن الله، فأنت كلما تعلمت عن الله وجدت حصنا حصينا لا دخول لأحد عليك منه. يجي يقولك حاجة تردي عليه، هو يقولك وانت تردي، هو يقولك وانت تردي، تمام؟ طيب يعني مثلا انت ممكن تكوني مصابة بالمرض اللي بيصيب بيه أهلك مثلا، يعني مثلا تكوني مصابة أو هتصابي مثلا أو انت خايفة تصابي بالمرض مثلا اللي أصيب بيه أهلك قبل ما يموتوا مثلا، هتقولي له إيه؟ هتقولي له قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لو ربنا أصابني بالمرض ده بيكون اختار لي الرفعة والتطهير والتزكية منه، وربي حكيم لا يظلمني. ممكن المرض يكون أحسن لي من ظروف كتير تانية، كتير من الابتلاءات، صح ولا لأ؟ فأنت تعرفي تردي عليه. واحدة تانية يجي لها الوسواس يقول لها إيه جوزك ده أنت كنت تستاهلي أحسن منه، كنت تستحقي كذا، طيب يا ريتك كنت اتجوزتي عالم علشان ايه؟ علشان يهنيك ويسعدك وتبقي كده ربانيه، تمام؟ ده ليه؟ هو مش عايزها تتجوز عالم، هو لا يريد بها خيرا، هو عايزها تسخط. طب احنا نقول لها ممكن تكوني في حجر عالم وانت نفسك تكوني خاربه، صح ولا لا؟ يعني العالم صالح، طب وانت في الشوارع ممكن انت نفسك تعملي معصيه. جوزك دلوقتي العاصي اللي انت معاه دوت اللي انت في حجره دلوقتي ممكن يسمح لك ان انت تذهبي للدرس، صح ولا لا؟ علشان ايه؟ يقول لك ايه؟ لعل عسى ربنا ينفعنا باللي انت بتاخديه، صح ولا لا؟ ربي حكيم، انت تقولي له العب غيرها، ربي حكيم اداني الزوج ده علشان اروح اسمع الدروس دي واستفيد واتقرب الى الله سبحانه وتعالى، ربي حكيم العب غيرها. كل ما يجيلك من نقطه تقولي له العب غيرها، شوفي ابن فلان احسن من ابنك، انا راضيه بعطاء الله. ممكن يكون دكتور واستاذ وعربيه تخبطه والعياذ بالله في لحظه يروح فيها، انا راضيه بقدر ربنا، الله يختار لي الخير. ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجك، فاكرين يا اخوات في الحسد لما كنت بكلمكم عن الايه دي؟ لا تمدن عينيك، مالكيش دعوه بحد، كل ما يلقي اليك شبهه بترد برضاك عن الله وعلمك عن ربك، خلاص؟ طيب يبقى احنا قلنا كده ايه الاستعاذه والعلم، طبعا قبل الاستعاذه العلم عن الله باسمائه وصفاته. ان شاء الله بامر الله يا اخوات لما نخلص حلقات الوسوسه بامر الله باذن الله هنبدا سلسله طويله جدا جدا جدا من شرح اسماء الله وصفاته اللي هو العلم الحقيقي عن الله سبحانه وتعالى. ان اسال الله سبحانه وتعالى الاخلاص، واسال الله سبحانه وتعالى البركه في الوقت يعني، واسالكم الدعاء. طيب يبقى احنا ايه اللي قلنا الاستعاذه. طيب الاذان لما ياذن بنردد خلف المؤذن، ايه الاذكار اللي احنا بنقولها خلف المؤذن؟ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، ده تحقيق التوحيد. رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه، آتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، انك لتخلف الميعاد، وفيه خلاف على انك في على انك لتخلف الميعاد. بعد كده الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك برضو ايه حميد مجيد، خلاص. خامسا الدعاء، اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا يا اخوات ويعيذنا من الوسواس الخناس، وان يجعلنا من الصادقات، وان يرزقنا طلب العلم والعمل به والدعوه اليه والصبر على مشاق الدعوه. يبقى اول خطوه في قطع الوسواس العلم عن الله، خلاص. ياتي للعبد لحظات فيها ضعف وخاصه مع البلاء، الام مثلا تبص لبنتها وهي مريضه، كل البنات عندهم صحه وانا بنتي عيانه، ياتيها علمها عن الله لا تعلمي، ويقول لها العلم عن الله يقول لها انت ما تعرفيش لو كانت بنتك صحيحه ماذا كانت تفعل. واحده تقول لي لو عندي صحه كنت اروح واجي واصلي واقعد في المسجد، طيب لو هي مقعده تقول انا كان نفسي يكون عندي صحه، الله اعلم لو كان عندك صحه كنت هتصلي وتصومي وتتعلمي ولا لا، ولا تكوني على البسين مع الرجاله، الله اعلم، والله يعلم وانتم لا تعلمون، الله يعلم ما الذي ياتي بك وما الذي يصلحك. لما انظر لابني واشوفه مع زوجته واقول يا حبيبي يا ابني طلعت مراتك ما تطقش، طلعت مراتك ايه يا ساتر ما تنقدرش، خلاص. او تبص لبنتها وتقول وتلاقي جوزها مثلا لا يطاق، الله اعلم، الشخصية دي هي اللي تناسب ده، أو أنت لو لجأت إلى الله سبحانه وتعالى وقلت يا رب إن كان فيه خير أدم بينهما، وإن لم يكن فيه خير في دينها ومعاشها وعاقبة أمرها فاصرفه عنها واصرفه عنه، حتى لو فيه أطفال ودبر لنا أمر الأطفال خلاص. يعني الموحد يا أخوات واللي عندها علم بالله بتجد مخرج عند ربنا في أي حاجة. وأنا ببص لزوجي هو ده الشخص اللي هعيش معاه، هو ده الشخص اللي أنا كنت أتمناه. الموحد يقولك إن ده نصيبك، ده هو فيه الخير. واحدة مثلا متقدم لها واحد ومش عارفة هو ده هتقدر تعيش معاه ولا لأ، أقولك استخيري بعلم الله سبحانه وتعالى. ممكن تبقى وساوس ان تقولك ان انت مش هتقدري تعيشي معايا، وان لا الانسان ده مش كويس. لا، يا اما الله سبحانه وتعالى يكتب له القرار مع هذا الزوج او يبدلني خيرا منه. المهم الشيطان ما يوقعنيش لا في السخط ولا في الحرام. خلوا بالكم يا اخوات ان الوسواس ممكن يوصل ان المراه انها يقعها في الزنا والعياذ بالله. والله يا اخوات بتاتي حالات، نسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه ويسترنا ويستر اعراضنا ويستر بناتنا واعراض المسلمات ويغفر لمن ابتليت بدينها ويردها إليه مردا جميلا. بيسيطر على المرأة وسواس، عايزة تتكلم مع حد، أنا عايزة حد يحبني، أحبني وأحبه وأقول له بحبك بحبك بحبك بحبك، ويستمر الشيطان بقى يستمر بقى في الأز عليها خلاص. فتقوم إيه، تتفق مع واحد هو يقول لها بحبك وهي تقول له بحبك، وتظهر ظاهرة الخيانة الزوجية، ودي بدايتها وسواس. هي ما قطعتش الاسترسال. وبعد ما يحبوا بعض إيه اللي يحصل؟ يتقابلوا، وبعد ما يتقابلوا مش عارف ايه، وتحصل بقى جرائم القتل وجرائم الانتحار. هو خطوات يا اخوات، خطوات. اقطعي انت خطوه من اول اذى يؤذهالك، اقطعي على طول الاسترسال. طب علاج كل ده ايه؟ علمك عن ربك، ده رقم واحد. استغاثه والاستعانه بالله سبحانه وتعالى والاستعاذه بالله، هذا اصل العلاج. بتاتي بقى بعد كده حلول فرعيه زي ايه؟ المداومه على قراءه القران. يعني لو الطبيعيه، لو الانسان الطبيعيه محتاجة تقرأ جزء في اليوم، المبتلاة محتاجة تقرأ 3 70. أنا بقول إيه أخوات؟ زي اللي أصيبت بالسحر. يعني في مثلا أخوات داعيات إلى الله، فبتقولك مثلا كنا مشغولين بالدعوة إلى الله وكنا مشغولين بطلب العلم واواوا، فبنفرط شوية في الورد بتاعنا، فبيصيبها عين أو سحر، بتقرأ القرآن 9 ساعات من أجل أن ينفك هذا السحر اللي قوته عليها. جن مسلط، شياطين، انتبهي لأؤن نفسك يا أختي. يبقى من الحلول الفرعية معنى تعلم معاني القرآن، معاني كلام ربنا سبحانه وتعالى وأفعاله. طيب المداومة على أذكار الصباح والمساء برضو من الحلول الفرعية خلاص. قطع الاسترسال، اقطعي يا ستي، الله يرضى عليك، اقطعي. كلما قطعت فكرك واشتغلت بما يهمك، وكلما كانت عندك قوة على ذلك، يأس الشيطان منك. اقطعي ولا تستجيبي. الشيطان يقول لك قولي لزوجك كذا، قولي لزوجك كذا، افتحي معاه الموضوع فلاني. لما تجدي فيه تكرار افهموا ان من كده الشيطان يوقع العداوه. يعني مثلا في شيء معين ما بينك وما بين زوجك وعايزه تكلميه فيه، انت ممكن تنسي، فتلاقي بقى تكرار على ودانك، بقى انت ما كلمتيهوش ليه في الموضوع الفلاني، افتحي معاه النهارده وخليها بقى النهارده القضيه، هتكلميه يا اما هينفع يا اما انا هروح لامي. فده تعرفي على طول ان هو ايه، وسواس من كيد الشيطان ليوقع العداوه. انما يريد الشيطان ان يوقع بينهم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه، فهل انتم منتهون؟ لما تلاقي الشيطان يوسوس لك، اتخانقي مع فلانه، روحي امسكي التليفون وامسكي لها قولي لها انت ازاي تعملي فيا كده، وافكار مسيطره عليكي خلاص. تقولي له بالعند فيك مش هتخانق، رغم اني متضايقه منها جدا. طالما في تكرار يبقى ده وسواس، ما تستجيبلوش خلاص. اشغلي نفسك بالعلم عن الله يا اختي، اشغلوا نفسك يا اخوات بالعلم عن الله، وتقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اقطعي وما تستجيبي وانشغلي بالله. انت لما تنشغلي بالله وتصلحي ما بينك وبين الله ياتي به الله. احدى طالبات العلم تقول قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا بطلب العلم، كانت على طول كل ما زوجها يدخل تقول له ايه، انت سايبني وانا لوحدي وانا زهقانه خلاص، والزوج زعلان منها، وانت ما بتقدرنيش، وانت ما بتقعدش معايا، وهي و و و و وبعدين ترجع تعاملني زي الكرسي، هو انا كرسي؟ هو انا مش عارف ايه؟ انا ليا مشاعر، انا ليا حقوق. لكن لما اتعلمت عن ربها بقت بتقطع الاسترسال. لما ربي من عليا، لا هي بتقول لما ربي من عليا وانشغلت بالله بقت انا اذاكر واذاكر واذكر ربنا خلاص، وهو نايم قدامي على زوجها من حبه لها خلاص، بقى كل شوية يصحى يكلمها نشوف الفرق بين الحالتين. يأتي به الله، يأتي به الله. الزوج ده قلبه في يد الله سبحانه وتعالى، هو يقلبه كيف يشاء. فانت اسألي الله سبحانه وتعالى واستعيني بالله واقطعي استرسال الشيطان. خلاص لما يبدأ الشيطان يحزنك ويغمك ويهمك، خلاص ده وسواس قهري، وظيفته من وظائف الشيطان التحزين. اقطعي وقولي عيب يا نفسي، عيب لما يكون عندك كل ده ولا تشكري وتفكري في الناقص. يكون الشخص اللي امامك فيه مميزات كتيره وفي نقص معين، كل تفكيرك في النقص ده من الوسواس الخناس. استعيذ بالله. هو انت ايه في الاصل؟ يعني ان الان في علاقتي متضايقه جدا مثلا من واحده معينه، طب انا بعمل للواحده معينه دي كل حاجه. الفتنه تاتي من من من منين؟ الفتنه بتيجي منين؟ من الرغبه في استيفاء الحقوق كامله. يعني هو انت اللي مثاليه قوي مع فلانه ديت، طب ما انت برضو اكيد عندك نقص في علاقتك بيها. فالفتنه بتيجي من ان انت عايزه كل حاجه تبقى كامله. فاسال الله سبحانه وتعالى يا اخوات يعني ان يشرح صدورنا، وان يذهب عنا الوسواس الخناس، وان يكتب لنا الخير كله، وان يدفع عننا هذه الوساوس التي تميتنا حزنا وغما وهما، وان يشرح صدورنا لله سبحانه وتعالى، وان يمتعنا بالعلم عن الله، وان يمتعنا يوم القيامه بالنظر الى وجهه الكريم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.